العام، معنى العام، لا يجوز أن يستوطنوا هذه البلاد التي أطلق عليها الرسول الجزيرة. ها؟ لا يجوز استيطان. أما الدخول والخروج للتجارة فهذا جائز، وهذا من مصلحة المسلمين. كأني فهمت عن سيدنا الشيخ ابن باز، له فتوى أنا قرأتها في إحدى الصحف، إنه لا يجيز حتى الخادمات اللي بيدخلين، الخبراء اللي بيجوا بصفة خبراء في هذه البلاد طبعا لا يجوز، مش الجزيرة بعامة. نعم، جزيرة بالمعنى الشرعي. نعم، مكة. نعم، مكة وجدة والمدينة. اي نعم، واليمن. اي نعم، ودول الخليج، هذول عمان ودول الخليج. فهذا بيدخل باب المعنى اللي حكينا انه داخل ولا مش داخل، المعنى العام يعني. وما اظن انه داخل، والله اعلم. شو المقصود بالاستيطان؟ يعني لو واحد قعد 6 أشهر في مكان بمهمة، هل هذا يعتبر استيطان؟ لا. إذا ليش الخادمات مثلا اللي ممكن يروحوا ويجوا؟ يروحوا يجوا؟ يعني يجوا على سنة ويروحوا فرضا، أو الأجانب، أو لأنه واقعيا فيما يبدو أنهم بيعيشوا وبيموتوا. وإذا المقصد هو عدم المقوصة. أي نعم. إذا مكة والمدينة يطلع عليهم نفس الكلام، يعني الوضع الحالي ما بيسمحوا يدخلوهم أبدا. الوضع الحالي ايش؟ ما بيسمحوا لهم يدخلوهم ابدا، ولا حتى للتجاره ولا مو. ها؟ غير المسلمين، غير مسموح يدخلوا مكه. باي حال من الاحوال؟ لا لا، مكه الى حكم خاص، المدينه بيجوز الدخول لانه هذا وقع، لكن لا يجوز استيطان. اما مكه فلا يخرج المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ بالنسبة للحديث كنت وضحت لنا انه يعني هذا الحديث ليس اخبارا، بمعنى انه مش يعني مش استهانة ان يحدث، لكنه نعم حث وحض. صح، هو كذلك. المسجد الحرام يعني مكة كاملة ولا تارة وتارة؟ تارة يقصد فيه المسجد الذي يصلى فيه، وتارة يقصد به